السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: قال رب بما أنعمت علي، أي من المعرفة والحكم والتوحيد، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي عونا للكافرين. قال القشيري: ولم يقل بما أنعمت علي من المغفرة، لأن هذا قبل الوحي، وما كان عالما بأن الله غفر له ذلك القتل. وقال الماوردي: بما أنعمت علي فيه وجهان، أحدهما من المغفرة، وكذلك ذكر المهدوي والثعلبي. قال المهدوي: بما أنعمت علي من المغفرة فلم تعاقبني. الوجه الثاني من الهداية. قلت: قوله فغفر له يدل على المغفرة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما في قوله بما موصولة، والموصول من صيغ العموم، فيعم جميع النعم التي أنعم الله بها عليه، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، سواء كانت في الدين أو في الدنيا. فالله جل وعلا له على عباده النعم الظاهرة والباطنة، أسبغ عليهم النعم، لتعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. قال الزمخشري: قوله تعالى بما أنعمت علي، يجوز أن يكون قسما جوابه محذوف، تقديره: أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لأتوبن، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وأن يكون القسم بالإنعام، قسم لا يجوز إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، والإنعام هذه صفة أو أثر الصفة؟ أثر الصفة، فلا يقسم به. نعم. فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وأن يكون استعطافا، كأنه قال: رب اعصمني بحق ما أنعمت علي من المغفرة، فلن أكون إن عصمتني ظهيرا للمجرمين. السياق واضح، وهو أن موسى عليه السلام يريد أن يؤدي شكر هذه النعمة، شكر هذه النعمة التي أنعم بها عليه، فلا يعود إلى ما بدر منه وحصل منه من قتله القبطي، ولن يكون ظهيرا للمجرمين من معاونة فرعون على ما يقال، وأنه كان في ركبه، أو إعانة الإسرائيلي على القبطي على القول بأنه ليس بمسلم، ليس بمؤمن، حتى على القول بأنه مؤمن وهو مريد للقتل، لا شك أنه مجرم وظالم ولو كان مؤمنا مسلما. نعم. وأراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون وانتظامه في جملته وتكثير سواده، حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد، وكان يسمى ابن فرعون، وإما بمظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم، كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له قتله. وقيل أراد: إني وإن أسأت في هذا القتل الذي لم أمر به، فلا أترك نصرة المسلمين على المجرمين. فعلى هذا كان الإسرائيلي مؤمنا، ونصرة المؤمن واجبة في جميع الشرائع. وقيل في بعض الروايات إن ذلك الإسرائيلي كان كافرا، وإن لا شك أن المؤمن يستنصر على الكافر، أنه يجب نصره، ولا يجوز خذلانه بحال، لكن بالتعامل الشرعي المناسب، فلاستنصر مسلم مسلما على كافر يدفعه بالتي هي أحسن إذا كان من يحق ويجوز له البقاء، أما إذا كان حربيا كافرا فإنه ولو أدى ذلك إلى قتله. المقصود أن نصر المسلم واجب، ولا يجوز إسلامه بحال، لا يجوز أن يسلمه إلى عدوه. نعم. وقيل في بعض الروايات إن ذلك الإسرائيلي كان كافرا، وإنما قيل له إنه من شيعته لأنه كان إسرائيليا ولم يرد الموافقة في الدين، فعلى هذا ندم لأنه أعان كافرا على كافر، فقال لا أكون بعدها ظهيرا للكافرين. وقيل ليس هذا خبرا بل هو دعاء، أي فلا أكون بعد هذا ظهيرا، أي فلا تجعلني يا رب ظهيرا للمجرمين. وقال الفراء المعنى اللهم فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وزعم أن قوله هذا هو قول ابن عباس. قال النحاس وأن يكون بمعنى الخبر أولى وأشبه بنسق الكلام، كما يقال لا أعصيك لأنك أنعمت علي، وهذا قول ابن عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفراء، لأن ابن عباس قال لم يستثني فابتلي من ثاني يوم، والاستثناء لا يكون في الدعاء، لا يقال اللهم اغفر لي إن شئت. وأعجب الأشياء أن الفراء روى عن ابن عباس هذا ثم حكى عنه قوله. قلت قد مضى هذا المعنى ملخصا مبينا في سورة النمل، وأنه خبر لا دعاء، وعن ابن عباس لم يستثني فابتلي به مرة أخرى، يعني لم يقل فلن أكون إن شاء الله، وهذا نحو قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الثانية قال سلمة بن نبيط. تعليق الأمور المستقبلة على المشيئة أمر شرعي ومطلوب، وقد يتخلف المعلق بسبب ترك المشيئة، كما في قصة سليمان عليه السلام أنه أقسم حلف أن يطأ نساءه 99 وأن يأتي بكل واحد منهن بولد يجاهد في سبيل الله، ولم يستثني فجاءت واحدة منا بشق ولد، ولو استثنى ذلك لنفعه كما جاء في الخبر، استفاد من ذلك. والتعليق بالمشيئة لا يمكن أن يحصل شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا، وهذا من باب التبرك بذكر الله جل وعلا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. الثانية قال سلمة بن نبيط بعث عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك بعطاء أهل بخارى. جاءه قبطي ثاني. يعني ابتلي لأنه ما قال المشي. نعم ما قال المشي. فابتلي بقبطي ثاني. نعم. بعث عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك بعطاء أهل بخارى وقال أعطهم، فقال أعفني، فلم يزل يستعفيه حتى أعفاه، فقيل له ما عليك أن تعطيهم وأنت لا ترزأهم شيئا، وقال لا أحب أن أعين الظلمة على شيء من أمرهم. هذا الوالي عبد الرحمن بن مسلم بعث إلى الضحاك بعطايا لأهل بخارى من الصدقات وغيرها، وقال وزعها عليهم، فقال له أعفني، ما زال به حتى أعفاه، لأن في هذا معاونة للظالم، لأن العمل مع الظالم إعانة له على ظلمه، فاستعفاه، قال لا أحب أن أعين الظلمة على شيء من أمرهم، والله المستعان. نعم. وقال عبيد الله بن الوليد ابن الوليد الوصافي قلت لعطاء ابن أبي رباح إن لي أخا يأخذ بقلمه وإنما يحسب ما يدخل وما يخرج، يعني موظف كاتب. نعم. وله عيال ولو ترك ذلك لاحتاج ودان. فقال: من الرأس؟ قلت: خالد بن عبد الله القسري. قال: أما تقرأ ما قال العبد الصالح: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال ابن عباس: فلم يستثني فابتلي به ثانية فأعانه الله، فلا يعينهم أخوك فإن الله يعينه. قال عطاء: فلا يحل لأحد أن يعين ظالما ولا يكتب له ولا يصحبه، وأنه إن فعل شيئا من ذلك فقد صار معينا للظالمين. وفي الحديث: ينادي مناد يوم القيامة: أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة؟ حتى من لاق لهم دواتا أو برى لهم قلما، فيجمعون في تابوت من حديد فيرمى به في جهنم. لا، بعضه يروى مرفوع، ما في إشكال. أين الظلمة، أين أعوان الظلمة، هذا يروى ذكر مرفوع، لكن باقي في تخريج ثاني. نعم. ما في فصل بين أوله وآخره. حتى من لاقى لهم دواتا وبرى لهم قلما. نعم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلمته ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة، يوم تزل فيه الأقدام. ومن مشى مع ظالم ليعينه على ظلمه أزل الله قدميه على الصراط يوم تدحض فيه الأقدام. وفي الحديث: من مشى مع ظالم فقد أجرم. فالمشي مع الظالم لا يكون جرما. الحديثان ضعيفان. نعم. الحديث الثاني الثالث ضعف ظاهر عليهما. الثاني مشى مع ظالم. على كل حال، الإعانة تعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. نعم. فالمشي مع الظالم لا يكون جرما إلا إذا مشى معه ليعينه، لأنه ارتكب نهي الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن إذا كان مثل هذا الوالي مخلط، عنده عدل وعنده خير وعنده عنده ظلم وعنده أيضا تقصير، شيء من الإجرام، فمن أعانه على الخير أخذ حكمه، هذا تعاون على البر والتقوى، ومن أعانه على إثمه وعدوانه فله حكمه. نعم. قوله تعالى: فأصبح في المدينة خائفا، قد تقدم في طه وغيرها أن الأنبياء صلوات الله عليهم يخافون ردا. الخوف جبلي، الخوف على النفس، الخوف على الولد، الخوف على المال، الخوف على جميع ما يملكه الإنسان جبلي. لكن الكلام في الخوف المعارض لخوف الله جل وعلا، هل يعارض هذا الخوف الجبلي خوف الله جل وعلا؟ هنا يقع التمحيص. نعم. ردا على من قال غير ذلك، وأن الخوف لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه. فقيل: أصبح خائفا من قتل النفس أن يؤخذ بها، وقيل: خائفا من قومه أن يسلموه، وقيل: خائفا من الله تعالى. يترقب السياق يأبى القول الأخير، خائفا يترقب. نعم. يترقب. قال سعيد بن جبير: يلتفت من الخوف، وقيل: ينظر الطلب. ينتظر. ينتظر. نعم. وقيل ينتظر الطلب وينتظر ما يتحدث به الناس، وقال قتادة يترقب أي يترقب الطلب، وقيل خرج يستخبر الخبر، ولم يكن أحد علم بقتل القبطي غير الإسرائيلي. وأصبح يحتمل أن يكون بمعنى صار، أي لما قتل صار خائفا، ويحتمل أن يكون دخل في الصباح، أي في صباح اليوم الذي أصبح أنه فعل الفعل في وقت الصباح، لكنها صارت تطلق بإزاء صار، ولو فعل الفعل في المساء قيل أصبح فكذا. أما أصبح التي بمعنى دخل في الصباح، وأمسى دخل في المساء، وأتهم دخل في تهامة، وأنجد دخل في نجد، فهذا الوزن معروف ومعناه ظاهر، وأظلم دخل في الظلام. هنا يقول أصبح يحتمل أن يكون بمعنى صار، لأنه لا يلزم منه أن يكون القتل في الصباح ويكون الترقب في الصباح، احتمال أن يكون القتل في المساء. فلما أصبح أصبح خائف، مفهوم هذا أنه طيلة الليل من القتل إلى أن أصبح فهو آمن. يعني إذا قلنا أنه أصبح الخوف إنما كان في الصباح والقتل قبله كما هو معروف، يكون القتل بالليل ثم أمن ثم أصبح خائفا حال كونه خائفا. وإذا قلنا إن أصبح بمعنى صار ولا يلزم منه أن يكون هذا الخوف في الصباح كما هو الأصل، فهذا لا إشكال فيه. الإنسان يخاف من وقوع الفعل المخوف، قتل يخاف من فراغه من القتل، لا أنه ينتظر حتى يأتي الصباح ثم بعد ذلك يخاف. وأصبح إن شاء دخل في الصباح المعنى الثاني ويحتمل أن يكون دخل في الصباح، يعني مثل ما يقال أنجد وأتهم وأظلم إلى آخره، وهذا الظاهر. نعم. ويحتمل أن يكون دخل في الصباح، أي في صباح اليوم الذي يلي يومه. وخائفا منصوب على أنه خبر أصبح، وإن شئت على الحال، ويكون الظرف في موضع الخبر، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، أي فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي خلصه بالأمس يقاتل قبطيا آخر أراد أن يسخره. والاستصراخ الاستغاثة، وهو من الصراخ، وذلك لأن المستغيث يصرخ ويصوت في طلب الغوث. قال: كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الضنابيب. قيل: كان هذا الإسرائيلي المستنصر السامري استسخره طباخ فرعون في حمل الحطب إلى المطبخ، ذكره القشيري. والذي رفع بالابتداء ويستصرخه في موضع الخبر، ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال. وأمس لليوم الذي قبل يومك، وهو مبني على الكسر لالتقاء الساكنين، فإذا دخله الألف واللام أو الإضافة تمكن فأعرب بالرفع، والفتح عند أكثر النحويين، ومنهم من يبنيه وفيه الألف واللام. وحكى سيبويه وغيره أن من العرب من يجري أمس مجرى ما لا ينصرف في موضع الرفع خاصة، وربما اضطر الشاعر ففعل هذا في الخفض والنصب. قال الشاعر: قد رأيت عجبا مذ أمس فخفض. لا هذا ولا هذا، أمس لا أمس ولا أمس، لأن شطر البيت الثاني يدل على أنه ممدود، مفتوح ممدود. قد رأيت عجبا مذ أمس عجائزا مثل السعالي خمسة، لكن المؤلف مشى على هذا، لكن لو أورد شطر الثاني لتعين أن يكون منصوبا ممدودا. نعم. قال الشاعر: لقد رأيت عجبا مذ أمسي فخفض بمذ ما مضى واللغة الجيدة الرفع، فأجرى أمس في الخفض مجراه في الرفع على اللغة الثانية. قال له موسى إنك لغوي مبين. والغوي الخائب كل الطبعات مذ أمس عندك كذا بالألف من مد عشان إيه هذا الأصل، لأنه الفتح مع المد تصحيح لما في الكتاب وليس ما في الكتاب، لأنه يقول فخفض بمذ، نعم خفض دل على أنه يعتمد رواية الكسر، هكذا كان يحفظ أو هكذا وجد في مصادره. المقصود أن الأصل البيت أنه مذ أمسى عجائب مثل السعالي خمسة. نعم. قال له موسى إنك لغوي مبين. والغوي الخائب أي لأنك تشاد من لا تطيقه. وقيل مضل بين الضلالة. قتلت بسببك أمس رجلا وتدعوني اليوم لآخر. والغوي فعيل من أغوى يغوي، وهو بمعنى مغو، وهو كالوجيع والأثيم، وهو كالوجيع والأليم بمعنى الموجع والمؤلم. وقيل الغوي بمعنى الغاوي، أي إنك لغوي في قتال من لا تطيق دفع شره عنك. وقال الحسن إنما قال للقبطي إنك لغوي مبين في استسخار هذا الإسرائيلي، وهم أن يبطش به. يقال بطش يبطش ويبطش، والضم أقيس لأنه فعل لا يتعدى. قال يا موسى أتريد أن تقتلني؟ الضم في المضارع الماضي ما يتغير في الأفعال التي يزينون بها التغير، إنما هو المضارع مثل نصر وضرب، يقول من باب نصر أو من باب ضرب. بطش إذا قلنا من باب نصر يبطش ينصر، وإذا قلنا من باب ضرب يبطش. قال والضم أقيس لأنه فعل لا يتعدى، فعل لا يتعدى، بطش بكذا ولا يقال بطش كذا. لكن المقيس عليه وهو نصر التي هي الأم في هذا الباب عندهم في الميزان الصرفي متعدية، نعم الأم نصر التي يردون إليها مثل هذه الأفعال متعدية، فكيف يقول الضم أقيس لأنه فعل لا يتعدى؟ واضح كلامه ولا مو واضح؟ نعم وجيه ولا ما هو وجيه؟ كلامه وجيه ولا ليس بوجيه؟ يقول والضم أقيس لأنه فعل لا يتعدى، بطش به لا يتعدى صح، لكن لماذا صار كونه لا يتعدى علة لكون الضم أقوى، مع أن نصر أم الباب نصر ينصر متعدية. نعم طيب، ونصر ينصر، نصر هذه ترد إليها جميع الأفعال. الآن لو قيل بطش يبطش كنصر ويبطش كضرب، يعني على الوزنين، كيف يقول والضم أقيس لأنه فعل لا يتعدى، ونصر التي هي الأم في الباب التي يرد إليها الأفعال متعدية، ظهر ولا ما ظهر؟ ها؟ لا لا لا، احيانا فاعلا لازم بابه الى اخره، لكن احيانا يكون الكلام مضطرد، كل فعل متعدي وزنه كذا، او كل فعل متعدي من هذه الماده او لازم وزنه كذا من هذه الماده. لكن هنا الذي فيه الكلام بطش يبطش الضم، ايش يقول؟ اقيس، الضم اقيس لانه فعل لا يتعدى. قد تكون لا زائده لانه فعل يتعدى. لا هو ما يتعدى، بطش لا يتعدى، بطش يبطش لازم. لا لا ما في رابط بين بطشة ونصارى إلا الضبط. كيف قياس؟ هل أم متعدية؟ فكيف نعلل بعدم التعدي؟ من اللي يقول ما دخل؟ التعليل المفترض انشال هذا لأنه لا دخل له في الوزن. نعم هذا لازم صح لازم، لكن الأم المقيس عليها متعدية. نعم ما له وجه، لا وجه له. لما مثلا عندك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستضيرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني من باب ضربة هم يزنون بهذه الأفعال المنتشرة المشهورة. فيه أحد يقول نصر ينصر؟ ما في أحد. سليقة تنطق، فلذلك يحيلون عليها الأفعال. وضرب يضرب ما يمكن يقولها أحد. فالأفعال التي لاكتها الألسنة وتداولها الناس ولا يمكن أن يخطئوا فيها يردون إليها. فهنا من باب نصر يبطش أو من باب ضرب يضرب يبطش، لكن التعليل عليل، التعليل عليل. نعم. قال يا موسى أتريد أن تقتلني؟ قال ابن جبير أراد موسى أن يبطش بالقبطي، فتوهم الإسرائيلي أنه يريده لأنه أغلظ له في القول فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فسمع القبطي الكلام فأفشاه. وقيل أراد أن يبطش الإسرائيلي بالقبطي فنهاه موسى فخاف منه فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ هذا كله قلب المعنى، والفعل كله مسند لموسى عليه السلام. بطش بالأول وأراد أن يبطش بالثاني، فقال له القبطي يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فعل متجه من موسى للقبطيين، الأول حصل بطش به وانتهى قضى عليه، الثاني لما أراد أن يبطش به قال له ما قال. ولا يمنع أن ينتشر الخبر في يوم أو يصل إلى هذا الشخص الذي يريد البطش به ثانية، ما في ما يمنع، والسياق ظاهر. ما يلزم، ما يلزم القتل حصل، يعني القتل حصل، فما الذي يمنع من أن يكون هذا القبطي عرف أيضا؟ يعرف القاتل شمان، يعرف القاتل ولا ينتشر أمره إلا يعني يعرف في أول يوم مثلا يعرفه أفراد، ثم بعد ذلك ينتشر في الملأ. ولذلك جاء رجل من أقصى المدينة أسعى، ليش يأتمرون به؟ لماذا؟ لأنه انتشر خبر. السر ما بين موسى والإسرائيلي، فلما شاهد الإسرائيلي موسى يريد أن يقتل القبطي خشي أنه يريد أن يقتل هو، لأنه قال لا لا لا واضح السياق، لا لا السياق واضح. موسى قتل الأول بطش به والثاني هم به وأراد أن يقتله، فقال له القبطي نفسه. كيف يقول الإسرائيلي تريد أن تقتلني وهو يريد أن يقتل القبطي؟ ما يلزم أبدا، ولا فيه ما يمنع أن القبطي عرف أنه قتل نفسا بالأمس، ما فيه ما يمنع. وخواص الشخص أو القريبين منه أو بعض الناس قد يطلع إلى الخبر ولا يطلع عليه غيره، فإذا انتشر جاء رجل مقصى المدينة بعد أن انتشر. نعم. إن تريد أي ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض أي قتالا. قال عكرمة والشعبي لا يكون الإنسان جبارا حتى يقتل نفسين بغير حق. وما تريد أن تكون من المصلحين أي من الذين يصلحون بين الناس. لأنه ما قال أنت جبار لأن قتلت نفسا بالأمس، فلا يكفي قتل واحد ليكون الشخص جبارا. نعم. إن تريد إلا أن تكون جبارا يعني بقتله تكون جبارا، ما بقتل الأول لست بجبار. وأخذ من هذا أن الإنسان لا يكون جبارا حتى يقتل نفسين بغير حق. نعم. هذا يغير ما هو طيب. هو في المخلوق غالب أنه يظلم. في جبارة أيضا عبد الجبار في الرواة من الرواة جبارة، أكثر من جبار، لكن جبار المغلس معروف من ضعفه. نعم عبد الجبار، إيه الجبار من أسماء الله جل وعلا. نعم. قوله تعالى: وجاء رجل، قال أكثر أهل التفسير: هذا الرجل هو حزقيل بن صبورا مؤمن آل فرعون، وكان ابن عم فرعون، ذكره الثعلبي، وقيل طالوت، ذكره السهيلي، وقال المهدوي عن قتادة: شمعون مؤمن آل فرعون، وقيل شمعان، قال الدارقطني: لا يعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون. وروي أن فرعون أمر بقتل موسى، فسبق ذلك الرجل بالخبر، فقال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك، أي يتشاورون في قتلك بالقبطي الذي قتلته بالأمس. وقيل: يأمر بعضهم بعضا. قال الأزهري: ائتمر القوم وتآمروا، أي أمر بعضهم بعضا. نظيره قوله: وأتمروا بينكم بمعروف. وقال النمر بن تولب: أرى الناس قد أحدثوا شيمة، وفي كل حادثة يؤتمر، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، أي ينتظر الطلب. قال: رب نجني من القوم الظالمين. من قوله يأتمرون أخذت المؤتمرات التي تعقد للتشاور في الأمور الهامة. نعم. قال: رب نجني من القوم الظالمين. وقيل: الجبار الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل بظلم، لا ينظر في العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسن. وقيل: المتعظم الذي لا يتواضع لأمر الله تعالى. قوله تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لما خرج موسى عليه السلام فارا بنفسه، منفردا خائفا، لا شيء معه من زاد ولا راحلة ولا حذاء نحو مدين للنسب الذي بينه وبينهم، لأن مدين من ولد إبراهيم، وموسى من ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. ورأى حاله وعدم معرفته بالطريق وخلوه من زاد وغيره، أسند أمره إلى الله تعالى بقوله: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وهذه حالة المصدر. قلت: روي أنه كان يتقوت ورق الشجر وما وصل حتى سقط خف قدميه. قال أبو مالك: وكان فرعون وجه في طلبه وقال لهم: اطلبوه في ثنيات الطريق، فإن موسى لا يعرف الطريق. فجاءه ملك راكبا ثنيات الطرق التي تتفرع من الطريق الأصلي، ثاني وثالث وهكذا، بنات الأفكار. بنات الأفكار. نعم. ولذا يقولون إن العرب تغاروا على بنات الأفكار أكثر من غيرتهم على بنات الأبكار، مبالغة هذه. نعم. فجاءه ملك راكبا فرسا ومعه عنزة، فقال لموسى: اتبعني. فأتبعه فهداه إلى الطريق، فيقال إنه أعطاه العنزة فكانت عصاه. ويروى أن عصاه إنما أخذها لرعي الغنم من مدين، وهو أكثر وأصح. قال مقاتل والسدي: إن الله بعث إليه جبريل، فالله أعلم. وبين مدين ومصر 8 أيام. قاله ابن جبير والنحاس. والناس قاله ابن جبير والناس وكان ملك مدين لغير فرعون وغيره، يعني معناها قاله الجبير وغيره. نعم. ناصح، هذا ناصح. يعني بعض الفوائد الفقهية. شو؟ بعض الفوائد الفقهية اللي ممكن يستفاد منها. يستفاد أن النصح واجب، وإذا خيف على شخص أنه يبلغ ويخبر، إذا خيف عليه أن يظلم يبلغ ويخبر. نعم. مثل الضرائب يا شيخ. في بعض البلاد. لو كان يعرف الرجل بعض السلوكيات التي تحايل فيها. بس لا يرتكب محرم آخر. وإلا في الحيل للتخلص من الحرام شرعية. نعم. على كل حال التخلص من المحرم شرعي. نعم. قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فيه 24 مسألة. الأولى قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين، مشى موسى عليه السلام حتى ورد ماء مدين أي بلغها، ووروده الماء معناه بلغه لا أنه دخل فيه. ولفظة الورود قد تكون بمعنى الدخول في المورود، وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم يدخل. فورود ما فورود كما تقدم في قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها. من العلم يقول المراد بالورود هنا الدخول، ثم النجاة تكون بعد ذلك. ومنهم من يقول لا يلزم من الورود الدخول، كما أن الإبل ترد الماء لا يلزم أن تخوض فيه. نعم. فورود موسى هذا الماء كان بالوصول إليه، ومنه قول زهير: فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. وقد تقدمت هذه المعاني في قوله: وإن منكم إلا واردها. ومدين لا تنصرف إذ هي بلدة معروفة. قال عالمية وتأنيث، عالمية وتأنيث. نعم. قال الشاعر: رهبان مدين لو رأوك تنزلوا، والعصم من شعف الجبال الفادر. وقيل قبيلة من ولد مدين ابن إبراهيم، وقد مضى القول فيه في الأعراف. والأمة الجمع الكثير، ويسقون معناه ماشيتهم، ومن دونهم معناه ناحية إلى الجهة التي جاء منها. فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الأمة، وكانت دون الماء بالنسبة له. بالنسبة له. نعم. ووجدهما تذودان، ومعناه تمنعان وتحبسان. ومنه قوله عليه السلام: فلا يذادن رجال عن حوضي. وفي بعض المصاحف: وامرأتين حابستين تذودان. يقال ذاد يذود إذا حبس، وذدت الشيء حبسته. قال الشاعر: أبيت على باب القوافي كأنما أذود بها سربا من الوحش، من الوحش نزعا. يعني في بعض المصاحف التي كانت قبل الجمع الأخير على يد عثمان رضي الله عنه، لأنه لم يثبت فيها إلا القطعي. وأما ما جاء في هذه القراءة في ذلك المصحف المراد بها التفسير. نعم. أي أحبس وأمنع، وقيل تذودان تطردان. قال: لقد سلبت عصاك بنو تميم، فما تدري بأي عصا تذود. أي تطرد وتكف وتمنع. قال ابن سلام: تمنعان غنمهما لئلا تختلط بغنم الناس. فحذف المفعول إما إيهاما على المخاطب، وإما استغناء بعلمه. قال ابن عباس: تذودان غنمهما عن الماء خوفا من السقاة الأقوياء. وقال قتادة: تذودان الناس عن غنمهما عن غنمهما. قال النحاس: والأول أولى، لأن بعده قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناس لم تخبرا عن سبب تأخير سقيهما حتى يصدر الرعاء. فلما رأى موسى عليه السلام ذلك منهما قال: ما خطبكما؟ أي شأنكما؟ قال رؤبة: يا عجبا، ما خطبه وخطبي. قال: مثل هذه المخاطبة للنساء الأجنبيات إنما تكون مع عدم الخلوة وأمن الفتنة، مع عدم الخلوة وأمن الفتنة. نعم. قال ابن عطية: وكان استعمال السؤال بالخطب إنما هو في مصاب أو مضطهد أو من يشفق عليه أو يأتي بمنكر من الأمر، فكأنه بالجملة في شر، فأخبرتاه بخبرهما وأن أباهما شيخ كبير، فالمعنى لا يستطيع لضعفه أن يباشر أمر غنمه، وأنهما لضعفهما وقلة طاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقوياء. نعم، هذه هي العلة، وهذا هو المبرر لخروج المرأة للسقي وللعمل، لأن أباها شيخ كبير لا يستطيع أن يعمل، وسقي الغنم لا بد منه. نعم. وأن عادتهما التأني حتى يصدر الناس عن الماء ويخلى، ومع ذلك لم تزاحما الرجال ولم تخالط الرجال، وإنما انفصلتا عنهم وابتعتا حتى يفرغ الرجال ثم يأتي النساء. نعم. لا، ليس الخوف على الغنم، إنما خوف الرجال النساء من الرجال جبلي، هذا خوف النساء من الرجال الأجانب جبلي ممن بقيت على فطرتها التي فطرها الله عليها. نعم. وحينئذ تردان، وقرأ ابن عامر وأبو عمرو يصدر من صدر، وهو ضد ورد أن يرجع الرعاء، والباقون يصدر بضم الياء من أصدر، أي حتى يصدروا مواشيهم من وردهم. والرعاء جمع راع، مثل تاجر وتجار وصاحب وصحاب. قالت فرقة: كانت الآبار مكشوفة، وكان زحم الناس يمنعهما، فلما أراد موسى أن يسقي لهما زحم الناس وغلبهم على الماء حتى سقى، فعن هذا الغلب الذي كان منه، وصفته إحداهما بالقوة. وقالت فرقة: إنهما كانتا تتبعان فضالتهما في الصهاريج، فإن وجدتا في الحوض بقية كان ذلك سقيهما، وإن لم يكن فيه بقية عطشت غنمهما. فرق لهما موسى فعمد إلى بئر كانت مغطاة والناس يسقون من غيرها، وكان حجرها لا يرفعه إلا سبعة. قاله ابن زيد، وقال ابن جريج 10، وقال ابن عباس 30، وقال الزجاج 40. فرفعه وسقى للمرأتين، فعن رفع الصخرة وصفته بالقوة. وقيل إن بئرهم كانت واحدة، وأنه رفع عنها الحجر بعد انفصال السقاة، إذا كانت عادة المرأتين شرب الفضلات. روى عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما استقى الرعاة غطوا على البئر صخرة لا يقلعها إلا 10 رجال، فجاء موسى فاقتلعها واستقى ذنوبا واحدا لم تحتج إلى غيره فسقى لهما. الثانية: إن قيل كيف ساغ لنبي الله الذي هو شعيب صلى الله عليه وسلم أن يرضى لابنتيه بسقي الماشية؟ قيل له: ليس ذلك بمحظور، والدين لا يأباه. وأما المروءة فالناس مختلفون في ذلك، والعادة متباينة فيه، وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم، ومذهب أهل البدو غير مذهب الحضر، خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة. يعني مع أمن الفتنة وعدم الاختلاط بالرجال. شعيب، لكن عاد هل هو نفسه شعيب الأول القديم ولا هذا غيره، يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم على أنه نبي. كيف؟ جازم على أنه نبي. إيه شو سميه؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. إيه هو جزم بنبوته وأنه شعيب، لكن هل هو شعيب المتقدم الذي يقول ما قوم لوط منكم ببعيد، أو هو المتأخر، أو هو هل هو واحد أو اثنان، يأتي إن شاء الله تعالى. هل يقال ربما عادته تغير؟ هو خبثه لا لتحريمه، ليس من باب حلم الطيبات حرم عليهم الخبائث، وإنما لدناءته فقط، وإلا فهو حلال، احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام. هل يقال هذا النساء تغير؟ يعني في يوم من الأيام يكون الحجام والإسكاف أشراف الناس؟ هو في بعض المجتمعات وبعض البلدان ما يفرق عن غيره. شيء الحديث يبقى على عمومه، وأن على الإنسان على المسلم أن يبحث له عن مهنة شريفة، وإذا اضطر الناس إلى هذه المهنة صارت مما يستعمله المسلمون بينهم دون أجرة، لأن التوجيه من أجل هذا. نعم. الثالثة قوله تعالى ثم تولى إلى الظل، أي إلى ظل سمرة، قاله ابن مسعود، وتعرض لسؤال ما يطعمه بقوله إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وكان لم يذق طعاما سبعة أيام، وقد لصق بطنه بظهره، فعرض بالدعاء ولم يصرح بسؤال. هكذا روى جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله، فالخير يكون بمعنى الطعام كما في هذه الآية، ويكون بمعنى المال كما قال إن ترك خيرا، وقوله وإنه لحب الخير لشديد، ويكون بمعنى القوة كما قال أهم خير أم قوم تبع، ويكون بمعنى العبادة كقوله وأوحينا إليهم فعل الخيرات. قال ابن عباس وكان قد بلغ به الجوع واخضر لونه من أكل البقل في بطنه، وإنه لأكرم الخلق على الله. ويروى أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطن قدميه، وفي هذا معتبر وإشعار بهوان الدنيا على الله. وقال أبو بكر بن طاهر في قوله إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي إني لما أنزلت من فضلك وغناك فقير إلى أن تغنيني بك عمن سواك. قلت ما ذكره أهل التفسير أولى، فإن الله تعالى إنما أغناه بواسطة شعيب. الرابعة قوله تعالى ولو كان هذا الغنى بواسطة شخص يكون سببا لغناه، فالغنى من الله جل وعلا، هو الذي أمر وسخر هذا الشخص لأن يكون سببا لغنى هذا الشخص. وأما الخير الذي أشار إليه في دعوته فهو أعم مما ذكر، أي خير أو أي شيء يتصف بهذا الوصف الذي هو الخيرية بما في ذلك ما أجيبت دعوته به من الزواج بإحدى البنتين. فلو أن إنسانا محتاجا إلى الزواج وكرر قول الله جل وعلا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ساغ ذلك، لأنه أجيبت دعوته بهذا. نعم. على كل حال أسأل الحال والمقال كلاهما مطلوب، دعوني أستجب لكم. نعم. وين؟ أيوة. الخير بمعنى الطعام وبمعنى يكون بمعنى المال. كما قال. فيكون بمعنى المال. عندنا فيها كاف. لا لا لا، المال كما قال. هو الطابع ضرب الكاف مرتين، إذا كان فيها المالك كما يكون الطابع يعني ضربت الكاف مرتين فتكررت. نعم. الرابعة قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، في هذا الكلام اختصار يدل عليه الظاهر، قدره ابن إسحاق فذهبتا إلى أبيهما سريعتين وكانت عادتهما الإبطاء في السقي، فحدثتاه بما كان من الرجل الذي سقى لهما، فأمر الكبرى من بنتيه وقيل الصغرى أن تدعوه له، فجاءت على ما في هذه الآية. قال عمرو بن ميمون ولم تكن سلفعا من النساء خراجة ولاجة، وقيل جاءته ساترة وجهها بكم درعها، قاله عمر بن الخطاب. وروي أن اسم إحداهما لياء والأخرى صفوريا ابنتا يثرون، ويثرون هو شعيب عليه السلام، وقيل ابن أبي شعيب. ابن أخي. ما أخي؟ شو عندكم؟ ابن أخي. واضح لأن النقطة باقية والخاء مسحة. ابن أخي شعيب. وقيل ابن أخي شعيب، وأن شعيبا كان قد مات، وأكثر الناس على أنهما ابنتا شعيب عليه السلام، وهو ظاهر القرآن. قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، كذا في سورة الأعراف، وفي سورة الشعراء كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، قال قتادة بعث الله تعالى شعيبا إلى أصحاب الأيكة وأصحاب مدين. وقد مضى في الأعراف الخلاف في اسم أبيه، فروي أن موسى عليه السلام لما جاءته بالرسالة قام يتبعها، وكان بين موسى وبين أبيها 3 أميال، فهبت ريح فضمت قميصها فوصفت عجيزتها، فتحرج موسى من النظر إليها فقال ارجعي خلفي وأرشديني إلى الطريق بصوتك. وقيل إن موسى قال ابتداء كوني ورائي فإني رجل عبراني لا أنظر في أدبار النساء، ودليني على الطريق يمينا أو يسارا، فذلك سبب وصفها له بالأمانة. قاله ابن عباس فوصل موسى إلى داعيه فقص عليه أمره من أوله إلى آخره، فآنسه بقوله لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وكانت مدين خارجة عن مملكة فرعون، وقرب إليه طعاما فقال موسى لا آكل، إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهبا. فقال شعيب ليس هذا عوض السقي، ولكن عادتي وعادة آبائي قرى الضيف وإطعام الطعام. فحينئذ أكل موسى. الخامسة قوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره، دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة، وكذلك كانت في كل ملة، وهي من ضرورة الخليقة ومصلحة الخلطة بين الناس. كالبيع، كالبيع. الناس لا يمكن أن يستغنوا عن البيع والإجارة، لأن كل إنسان محتاج إلى ما في يد غيره، ولا يمكن أن يصل إليه إلا بهبة، قد لا تتيسر الهبة، ما كل الناس يهب أو يعطي، فشرع البيع والإجارة وسائر العقود. نعم. إيه عنده؟ شعيب بن هو يقول أن الخلاف في الأعراف مضى الخلاف في اسم أبي، كان يقصد ابن أبي شعيب. لا قال ابن أبي شعيب، قال أخو شعيب، كان أخا لشعيب. الكلام على أبوه. وين؟ لا لو أبوه كان أخا لشعيب مباشرة، ما كان ابن أخي ولا ابن أبي. لا واضح، ما يمكن تجي ابن أبي، ابن أبوه هو أخوه، أقرب وأخصر. نعم أخصر، ابن الأب هو الأخ، كان يقال كان أخا لشعيب. إلا لا واضح. نعم ما لا شك أن الدعوة أجيبت بكل ما حصل من الخيرات التي صارت بين موسى وصاحب مدين بما في ذلك المصاهرة. نعم. وهي من ضرورة الخليقة ومصلحة الخلطة بين الناس خلافا للأصم حيث كان عن سماعها أصم. السادسة. أن الأصم هذا لا يرى جواز الإجارة. نعم. ومن أئمة المعتزلة. نعم. السادسة. نعم. بلى. هي لماذا ذكر المفسرين لما ذكر المفسرين موسى كان يمشي وراءها؟ إلى هذا تتابعوا على أنه يمشي وراءه، وكان إنها كانت تمشي وراءه، وبعضهم قالت كانت تدله بالحجارة، كانت تدله بالحجارة إذا رادت أن يميل يمينا أو شمالا رمت حجرا يمينا أو شمالا. كل هذا يدل على الأمان. نعم. السادسة قوله تعالى إني أريد أن أنكحك، الآية فيه عرض الولي بنته على الرجل، وهذه سنة قائمة. عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل، وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الحسن عرض الرجل وليته والمرأة نفسها على الرجل الصالح اقتداء بالسلف الصالح. قال ابن عمر لما تأيمت حفصة قال عمر لعثمان إن شئت أنكحك حفصة بنت عمر. الحديث انفرد بإخراجه البخاري. ولم يجبه لا أبو بكر ولا عثمان، ما أجابوه لا بلا ولا نعم، سكتوا وتركوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكرها ولم يفشي سره. كذلك أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه أهدى بنته لعبد الله بن مسعود وشيخ كبير السن. نعم. السابعة وفي هذه الآية دليل على أن النكاح إلى الولي لا حظ للمرأة فيه، لأن صالح مدين تولاه، وبه قال فقهاء الأمصار، وخالف في ذلك أبو حنيفة وقد مضى. وفيه الحديث لا نكاح إلا بولي. نعم. الثامنة هذه الآية تدل على أن للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ من غير استئمار، وبه قال مالك واحتج بهذه الآية، وهو ظاهر قوي في الباب، واحتجاجه بها يدل على أنه كان يعول على الإسرائيليات كما تقدم. وبقول مالك في هذه المسألة قال الشافعي وكثير من العلماء، وقال أبو حنيفة إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها أحد إلا برضاها لأنها بلغت حد التكليف، فأما إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها لأنه لا إذن لها ولا رضا بغير خلاف. قوله في حق الإمام مالك احتج بهذه الآية ووظائر قوي في الباب واحتجاجه بها يدل على أنه كان يعول على الإسرائيليات. أولا الإمام مالك إمامه القرطبي مالكي، وقوله يعول على الإسرائيليات لا يعني أنه يحتج ويستدل بما يروى عن بني إسرائيل، وإنما يستدل بشرعهم المسطر في كتابنا، فيرى أن شرع من قبلنا شرع لنا، لا أنه يعول على الإسرائيليات التي يذمها أهل العلم ويذمون حشو الكتب بها التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدق ولا تكذب. لا، ليس هذا معول الإمام مالك في هذه المسألة، إنما معوله على الآية: إني أريد أن أنكحك، من غير رجوع إلى بنت، ما في ذكر رجوع البنت. لكن في شرعنا لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا قاضي على مثل هذه العمومات. نعم، إذا كانت صغيرة لا إذن لها، فقد زوجها أبو بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وهي بنت 6 سنين ولا إذن لها، فالصغيرة لا تحتاج إلى إذن. أما البكر البالغة تحتاج إلى أن يؤخذ إذنها صماتها، إذا سكتت يكفي. وأما بالنسبة للثيب فلا بد أن يطلب أمرها وإذنها صراحة. نعم. لا تنكح، وليس فيه ما ينفي استئذان بنت شعيب أبدا، ما في ما ينفي. يعني في القصص جمل تطوى كثيرة ترى. نعم نعم. يعني عرضها على الرجل الصالح، لكن لا يتم شيء إلا بإذن وليه. تستأذن أولا، فإذا قبل لا يعقد إلا الولي. نعم. تاسعة. لكن الإشكال في قلوب الناس التي تغيرت الآن. لو أن امرأة عرضت نفسها على رجل صالح، ما الذي تبادر إلى ذهنه؟ لو لم تكن معيبة ما عرضت نفسها، ولو عرضها أبوها كذلك، اللي في خير ما يخليها الطير. وهكذا القلوب تغيرت، ويوجد ما شاء الله من طالبات العلم الشيء الكثير من هذا النوع التي هي تقرب من الكمال وتعرض نفسها، ثم يكون في شخص في نفس الشخص المقابل مثل هذا الكلام. هذا لؤم، هذا لؤم. مع ذلك يبقى الشرع إلى قيام الساعة شامخ للمرأة أن تعرض، ولولي أمرها أن يعرض، لكن كل هذا مع أمن الفتنة، ولا بد من معرفة ولي الأمر بالعرض، ولا بد من توليه العقد. نعم. التاسعة. استدل أصحاب الشافعي بقوله: إني أريد. في قصة عثمان التي في الصحيح مع عبد الله بن مسعود، من قبل الأطراف كلها؟ عثمان رضي الله عنه عرض على ابن مسعود وسنه يمكن 70 أو تزيد على 70، عرض: ألا نزوجك بكرا تعيد لك ما مضى من شبابك؟ فقال ابن مسعود: ما قال فرصة، لو خطبت ما أعطيت، ما قال فرصة سانحة. ويعرف قدر نفسه، الذي لا يستطيع معاشرة النساء لا يجوز له أن يقبل، بل لابد أن يخبر عن نفسه مثل هذه الحالة. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. ما قال يا معشر الشيوخ، قال يا معشر الشباب. فرده بالحديث. ومثل هذا ينبغي أن يسود بين الناس، يعني الإنسان إذا رأى في الشخص الكفاءة وأنه ممن يستحق أن يهدى إليه لا يتأخر. ولا يلزم من هذا أن تعنس البنت طول عمرها ويتركها الخطاب ثم يهدي، هذا ما ينفع، هذا ما في منقبة هذا. لكن إذا أهدى البنت النافقة على رجل يتخيل ويظن فيها الصلاح، هذا هو الأمر المشروع المطروق. ثم بعد ذلك الطرف المقابل إما أن يقبل إذا آنس من نفسه القوة مع الرغبة، أو يرد ردا جميلا، ولا يقع في نفسه ما يقع في نفوس الناس الآن من الوقوع في النيات وغيرها. ولذا يرى بعض أهل العلم أن الشخص لا يعرض مباشرة، لا المرأة تعرض مباشرة ولا ولي الأمر يعرض مباشرة، يأتي إلى شخص من أهل الدين والورع والأمانة ويقول له: أنا والله في نفسي فلان ودي أزوجه، لكن تعرف قلوب الناس اليوم، لو بقول له شيء قال له أكيد ما أجري، كان فيها عيب، أكيد فيها عيب. فلو عرضت له أننا عندنا بنت مناسبة وكذا، وهم يرغبون في مثلك أو شيء من هذا، يعني حفظ شيء من ماء الوجه في مثل هذه القضايا، مع أن الأصل ما في ما يمنع أبدا. نعم. قال لعثمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، مسعود فوق 70 عمره، مسعود ما قال هذه والله فرصة أنا لو أخطب ما لقيت، هذه فرصة ما تتفوت، لا إنصاف. نعم. التاسعة، استدل أصحاب الشافعي بقوله إني أريد أن أنكحك على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح، وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود ومالك على اختلاف عنه. قف على التاسع، قف عليه. اللهم صل وسلم.